أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الدليل الذي أقامه الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء على عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات، ونص على كونه مختصا بالواجب العيني، حيث استدل على المنع بلحاظ مقابل الواجب الكفائي بشكل آخر. هذا اللي ذكره هنا، أنا قال أكو منافات بين العبادية، منافات ذاتية أكو بين صفة الوجوب وبين صفة التملك، لأن صفة الوجوب لما يوجب الشارع ذلك الشيء كأنه ملك، صح، ملك الشارع، أو لا أقل مو ملكه، ملك للغير إذا كان حقوق الغير كإنقاذ الغريق، ملك للغير. فلما ملك الله أو ملك عبد الله ما يصير ملكك حتى تملك لشخص ثالث بعد. هي هذا بعد المملك لا يملك أفرض. والشيخ الأنصاري شنو ناقشه بما ذكرنا من أنه منافات ما موجودة؟ ليش؟ لأنه مستحق لله ومستحق علما بواسطة الأجارة لزيد، ما دام طولية أكو بين الاستحقاقين، مو في عرض واحد كما تقدمت الإشارة إليه بالأمس ولا نعيد. جيد، بحثنا الجديد هذا اللي أشرت له قبل قليل من أن نفس الشيخ الكبير رحمة الله عليه ذكر بأن هذا الدليل اللي أنا جاي أذكره ترى خاص بالواجب العيني الكفائي. أذكر له دليل آخر. شنو الدليل الآخر؟ لما ترجع له لعله يطلع نفس اللي العيني، مو أنه فرد شيء، بس خصوصية الموارد بالعيني الله وشخص ثالث، أو عبد الله اللي الله قايل لك ملكه وشخص ثالث، هنا لا أنت وشخص ثاني، المهم على أنه استحقاقين. النكتة واحدة، النكتة هي النكتة في الواجب العيني إيش كانت؟ أنه ما يصير هم مستحق لهذا ومستحق لذاك. اللي دفعها الشيخ الأنصاري بأن الطولية ترفع هذين هذه المشكلة. إذا مملوك شلون تملكه؟ إذا مستحق لله شلون تجعله مستحق علما للمستأجر اللي يدفع لك أجرة؟ قب هنا همات. يقول بالواجب الكفائي، هذا الواجب بعد أن جعل على عاتقك كأنه هذا أنت استحققته، فكيف تنقله إلى الغير؟ ما يمكن. النكتة واحدة كما قلنا. جيد، هذا مع أنه يمكن أن يقال، خل أقرأ وبعدين هذا فرد مناقشة أخرى صغيرة. قال ثم إن هذا الدليل اللي ذكر قبل قليل بحث الأمس إحنا وأشرنا له قبل قليل، باعتراف المستدل هذا الدليل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه نفسه هو الشيخ الكبير بأن الفعل بلحاظ فوائده، متعين له لهذا المكلف، فلا يمكن نقله إلى ملك شخص آخر بالإجارة، فلا يدخل في ملك آخرين، وكأنه باثنين بدليل، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. ما دام الشارع أوجب عليه بعد أنا أملكه أو أستحقه بسبب إيجاب الشارع، فما يمكن أن ينتفع الآخر بذلك. الشارع قال لي على أنه أنت انقذ الغريق، يسجل في سجل العقار باسم مك. أنت تريد شنو؟ يجي واحد يستأجرك حتى يصير إلى هذا نفع إنقاذ الغريق. والشارع قال لازم يسجل باسمك، بيصير بعد يسجل باسمك. واضح لو لا؟ وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. غيره منه؟ غير المستأجر، هو الأجير، هو المكلف يعني. ليش؟ يقول لأنه بمنزلة استأجرتك، إذا إجا استأجرني كأنه جاي يقول لي بلحاظ حق الله، يقول لي استأجرتك حتى تملك أنا، أي استأجرتك لأجل أن أتملك شنو؟ منفعتك المملوكة لمن؟ إلك، من جهة كونه حق الله. أو مملوكة لمن؟ للغير، فيما إذا كانت من حقوق الناس، لأن في حقوق الناس الله لما يقول لك سوي فلان شيء اغسل الميت، يعني ذاك ملك منفعتك لمن؟ إلى ذلك الشخص اللي قلنا هناك، قلنا لا يجوز أن تملكه من ثالث بعد، يعني أنت الغير اللي الله قال لك ملك إلى الثالث تريد بالإجارة تملكه. وإذا أنت الله قال لك منفعتك مملوكة لمن؟ لهذا الميت، بعد ما تقدر تملك هذه المنفعة إلى شخص ثالث بالإجارة. لا لا، هذا إشارة إلى ما تقدم من أنه من حق الله في العين. هجي بعد ما ذكره هنا، أنا هم ما جاي ذكره في العين. قال وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله، خصوصا فيما يرجع لحقوق الغير، حيث إن حاصل كأحكام تجهيز التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على له. هاي في الحقوق الراجعة للناس، في الحقوق الراجعة إلى الله بعد أنت شنو؟ هذه مستحقها الله سبحانه وتعالى وجعلت لك، بعد ما يمكن أن تجعلها من ثاني. لا، إشارة إلى ذلك، كما أن في العين هكذا كان بعض حقوق الله وبعض حقوق الناس، هنا نهم كذلك. خب، يبقى فرد شيء. ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني. تارة يستأجر الإنسان على أن يبادر، والواجب الكفائي شنو؟ الواجب الكفائي، الواجب الكفائي ما مو متوجه لي بالخصوص، أنا وأنت وزيد وعمرو. فتارة هذا يجي يستأجرني على الواجب الكفائي كإنقاذ الغريق، واجب كفائي، هو يريد يحصل ثواب ويريد ينتسب الفعل إليه، فيجي يقول لي طارد بسرعة اركب شنو؟ صاروخ مو طيارة، وأوصل وصل نفسك لهناك حتى أنت تكون المبادر والأول في إنقاذ ذلك، فتوجب يوجب فعلك إنقاذك سقوط شنو؟ هم عن عاتقي، هم عن عاتق الآخرين، وهم عن عاتقك، لأن أنت قمت بالعمل مو جلو. لا، فتارة الإجارة تقع عليكم السلام، فتارة متعلق الإجارة المبادرة، وأخرى متعلق الإجارة شنو؟ نفس الفعل، لا لا ننقاذ، لا لا امشي مشي متعارف، ما أصلا مو ناظر إلى أنه كن أو بادر على المبادرة، متعلق الفعل هو أنه شنو؟ إنقاذ الغريق. إذا كان متعلق الإجارة إنقاذ الغريق، هذا الكلام إيه؟ يعني يمكن أن يقال بغض النظر عن إرجاع الدليل الثاني إلى الأول، مال الكفائي قلنا لبه يرجع لمن؟ إلى ما ذكره في العيني. بغض النظر عن هذا، يمكن أن نقول بأنه ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي ليش؟ لأنه هنا أنا استأجره على الواجب الكفائي أصل الفعل، أما إذا استأجره على المبادرة راح يصير بشكل العيني حينئذ، فراح يكون هذا الدليل أيضا شنو؟ لأن المبادرة ماذا؟ المبادرة مو واجبة كانت، فلما مو واجبة تحت اختياره، يمكن أن يبادر ويمكن أن لا يبادر، لأن أصل الفعل مطلوب من عنده مو المبادرة مطلوبة هي. فهذا بعد مو مستحق لله أو مستحق لعبد الله بالإيجاب الكفائي، أصل الفعل أوجبه الله وجعله حقا له أو حقا للناس، واضح له لا. أما المبادرة إن بقيها تحت خل أقولا ملكية شنو نفس الشخص له بشكل عمله الحر يقدر يأجر منفعته، هذه هم ما تقدر. فإذا كان على المبادرة زين، أي فإذا كان على المبادرة فيمكن حينئذ أن شنو، لأن هي تحت سلطان نفسه، يمكن أن ماذا يجعلها ملكا للغير ويأخذ على ذلك الأجر. أما إذا كان على أصل الفعل هذا بشكل اسمه الواجب العين لعله. على كل حال يمكن التأمل فيما أفاده في حصة من حصص ماذا الإجارة على الواجب الكفائي. الشيخ الأنصاري بعد أن قرب هذا الاستدلال قال، عفوا، بعد أن ذكر مسألة الاختصاص وكذا، بعد أن ذكر ما ذكره الشيخ الكبير من اختصاص هذا الاستدلال بالعيني، وأما الكفائي فله دليله الآخر، علق عليه وقال وفيه منع وقوع الفعل له بعده. هو ما دام أجر نفسه للغير، ما دام أجر نفسه في عملية الإنقاذ، إنقاذ الغريق اللي هي واجب كفائي، أو تطهير المسجد من النجاسة اللي هي واجب كفائي، بعد أن آجر نفسه ونقل هذه المنفعة للغير، بعد حينئذ الآثار راح ترجع إلى الغير، ما راح يكون هناك استحقاقان حتى نقول هذان الاستحقاقان لا يجتمعان. هو كان استحقاق واحد ونقل للغير، فبعد ما أكو مشكلة في المقام. وبعدين يقرب هذا بإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة بالتطبيق. نقرأ، قال وفيه منع وقوع الفعل له لهذا المكلف اللي الأجير اللي كان ابتداء شنو أحد أفراد من وجب عليه كفاية، منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير. هو إذا كان يجيب الملائكة ستسجل أتى زيد، لا لا لا لا، إذا هو يريد يجيب من دون إجارة، من دون أنت نسبت إلى الغير بأجرة أو مجانا، الفعل ينسب إليه، دائرة العقار هم يسجل شنو إليه، صحيفة أعماله أنه أتى بوظيفة نفسه مثلا. لكن لما آجر بعد ما يقولون أتى بما هو وظيفة نفسه وبما شنو هو نائب عن الغير، كله يجعل شنو منو أتى باسمه، بعد ما مسجل هذا بالعقار، مسجل شنو بذاك، بشكل بنى الأمير مدرسة، هو البناء بنى له الأمير بناء، لكن بأمر الأمير، لكن لمن ينسب؟ لما نتراجع أنت ماذا الأعمال التي قام بها البناء، يقولون بنى مدرسة، ما يقولون بنى مدرسة، واضح شنو تقريب. قال منع وقوع الفعل له لهذا الشخص الذي أنقذ أو طهر المسجد بعد إجارة نفسه للعمل لغيره للغير، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير. شنو الآثار المترتبة على ذلك؟ ترجع إلى الغير. مثلا فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد أيضا كفاية، كنا 10 وفوجس الكفاية، مو أنا وعدي كنت بالقرية حتى، فاستأجر واحد غيره فثواب الإنقاذ، هذا الأثر، الأثر واحد من الآثار شنو الثواب، فثواب الإنقاذ السقوط يعم الكل، يسقط عن الأجير، يسقط عن المستأجر، يسقط عن الثالث والرابع والخامس، مو كذا لا. أما الثواب المن مثلا قال فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر. لعله ثواب بعنوان آخر يسجل إليه. إيه إحنا هذا لا نتدخل بهذا. ها؟ بشكل النائب عن الغير، إحسان إلى الغير بعنوان إحسان، بعنوان كذا، إيه مو بعنوان واجب كفائي، بعنوان أنه لما انطلع من هذا أنقذ الغريق، ذاك الغريق هو وبعد نص حي نص ميت، يقول له الله يرحم أبوك الله يرحم مثلا أفرض. سعيد تقريب تقريب الثواب. جزاك الله خير، بالنتيجة أحسن إليه. هذا أنت ترك ثواب نفس الواجب ينتسب، كأنه إيش مقصود الشيخ، ثواب نفس الواجب ينتسب علما إلى المستأجر. فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما، للإنقاذ والتطهير، تطهير الإزالة. نعم يسقط الفعل عنه عن الأجير. ليش؟ مو لقيامه بالفعل، لا لقيام المستأجر بالفعل ولو بالاستنابة، لأن يقولون ذاك أبنى ذاك أنقذ، أبو اللي دفع الفلوس. واضح؟ قال نعم يسقط الفعل عنه عن الأجير لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة، ولو بواسطة الاستنابة. ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر. نفس الكلام في كل واجب كفاية، ما مختص بالإزالة والإنقاذ. هذا مناقشة. ها؟ في شنو يا نقطة مناقشة؟ ها؟ لا نسبة الفعل خط قبلة تشبنا الأمير ليش تقبل؟ حقيقة النسبة الاثنين. ها؟ هذا بتقول بال الله عز وجل أن الملائكة تغفر عن فسقات الحقيقة ينسب للكل للجميع بنحو حقيقة مش مجاز. أقول بنا لما يقولون بنا الأمير. يمكن نسبة الاثنين عن حقيقة. لا الثواب إلمن. الاثنين. اللي بنى المستشفى ذاك أصلا قد لا يعلم بأنه مستشفى، قد لا يكون مؤمن بالقضية. على كل حال هذا مقصودنا، إيه مو مقصودنا يمحى. أنت مقصودك تقول ذاك هم يثاب، أنا ما أنكر أذكر الثواب، لكن ثواب بناء مستشفى بما هي مستشفى وبما هي مجهزة وبما هي كذا ينسب إلى هذا ويثاب هذا به، بل ذاك لا يمنع من الثواب ولو تحت عناوين أخرى. وبالجملة خب الشيخ الأنصاري يقول هذا الدليل هم نوقش، الأدلة القبلها شو كلها همات، دليل الشيخ شسمه دليل عفوا صاحب الرياض نوقش، دليل ما أدري ذاك اللي قال حتى لو ما بلي لا تنافي بين أخذ الأجرة وبين، لأنه يمكن للإنسان أن يخلص في عمله حتى لو يأخذ أجرة. ليش؟ لأنه مو مد نظر الأجرة، إلا ما كانت أجرة هم هو كان يصلي صلاة الليل ويخلص، بل لو أعطي أجرة وما كان هذا ثاب الثواب ما كان يسويه، فأصلا الأجرة مو مد نظر. لأن كلهن ناقشناهن، فإذا لم يسلم لنا دليل على المنافات، فسنسجل شنقول للطباع يكتب لا منافات لو تبقى فيها تردد وإشكال. يقول بقى فرد استدلال الإجماع على، قد يدعى أن الإجماع على وجود منافات بين أخذ قصد بين قصد أخذ الأجرة وبين قصد القربة والإخلاص. قال وبالجملة فلم أجد دليلا على، وطبيعي هذه الأدلة ما نريد نقول أنها ما تنفع ولو بنحو الموجب الجزئي، لا احنا لانه لما ناقشنا دليل صاحب الرياض منافات قصد اخذ الاجره قصد القربة للاخلاص قلنا هذا غير جامع مانع، ففي الجمله هو شنو؟ ايه للواجب العبادي، ايه دليل منافات اكو، لكن شنو مثلا يسري الى العباده المندوبه ايضا، قلنا مختص بالواجب التعبدي مو التوصلي، فإذن مو أنه أصلا لا يصلح. فهذه الأدلة التي ذكرناها لا يمكن أن يقول هي وافية بجميع لإفادة ماذا التنافي وعدم جواز أخذ القربة في جميع أفراد الواجب، بل في قسم من أقسام الواجب، في التعبد دون التوصل، في الكذا دون الكذا، فلم أجد دليلا على هذا المطلب. المطلب هو شنو؟ عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات وافيا بجميع أفراده، بجميع أفراد الواجب مثلا، هذا الإجماع الذي لم يصرح به إلا هاي خربطت عدا الإجماع. هذا الإجماع لا هو محصل ولا هو منقول عن كثير، لم يصرح به إلا المحقق الثاني. تدري بعد المحقق الثاني عند جامع المقاصد عليمن على قواعد، مو ما تمشي سام مقاصد شرايع ما تمشي، هذا طلع من جيبك برشي شنو هي دالبي. على كل حال، على كل حال، هذا المحقق الكركي رحمة الله عليه يعني ما شايف كلام العلامة. العلامة ممن؟ لعله هو خالص دغدغة ولا أقل في حرمة عدم جواز. إذا مو جزم تردد، هو التردد يكفيك لحلحلة عدم ثبوت الإجماع. وفخر الدين هو ابن العلامة هم شنو ذاك بالعكس. فيمكن أن ندغدغ فيما ادعاه صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي من الإجماع. هذا الإجماع شويونا قال لم يصرح به إلا المحقق الثاني، لكنه موهون بوجود القول بخلافه. لا تقول لي رجاء من القال القائل، لا، العلامة نصبوا قالوا فيه خلاف. لما الخلاف معناه شنو؟ يعني أكو قائل بالجواز، جابوا اسمه، ذكر العلامة أو المحقق خالة اسم القائل بالجواز، لا، بس هذا يكفي أنه يوجد قائل بالجواز. فالإجماع يمكن أن يكون موهونا إلا إذا تجاوب بأنه ذاك لا يخدش بتحقق الإجابة، لأن مبناي أنا بالإجماع مو قاعدة اللطف مثلا، مو كذا، بل حادث إلى آخره. هذا مبنى الإجماع هم قد يكون مؤثرا في دغدغة وجود المخالف لتحقق الإجماع وعدم الدغدغة. قال لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان. هم الحكاية أنقل لك من الغير، هم الوجدان أنا شايف. فهناك إذن أمران يساعدان على عدم تحقق الإجماع الذي حكاه المحقق الكركي. أما الحكاية ارجع إلى العلامة وخالة. قال أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهم الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجر على القضاء نقلوا عن بعض، ظاهر ما جايبين الاسم، وإلا لو مصرحين كان الشيخ الأنصاري ذكره. خلنا نقول لك الساعة العبارة مال الشرائع حتى شوف جايب الاسم أو لا. فقد قال في الشرائع أما لو أخذ الجعلة من المتحاكمين، منو أخذ؟ القاضي أخذ الجعلة من المتحاكمين ففيه خلاف. ما قال فهو حرام أو ممنوع أو لا يجوز، لا، فيه خلاف. يعني هناك من قال بجواز أخذ هذا الجعل، فحينئذ موجود المخالف. كذلك قال العلامة في المختلف. وقد حكى العلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم قدس الله نفسه في مصابيحه عن فخر الدين وغير فخر الدين وجماعة، التفصيل بين العبادات وغيرها. فإذا أكو القضية مو أنه لا يجوز من مطلقا، وأحسن ويكفي في ذلك إذا تريد تعرف أنه قضية إجماعية أو قضية مختلف، ارجع إلى الأقوال التي قيلت في مسألة جواز أخذ القول. إحنا أول ما دخلنا قلنا من مانع مطلقة إلى مجوز مطلقة إلى مفصل بين الكفائية والعينية، ما أدري عبادية وتوصلية، أكو ذني تفصيلات. الفخر الدين قال إذا كفائي توصلي ما يخالف أخذ، غير لا يعني كفائي تعبدي وعيني توصلي وتعبدي لا. فإذا أكو خلاف في المسألة، مو أنه يحرم أخذ أو لا يجوز أخذ الأجرة مطلقة، ما يمكن إقامة الإجماع على الإطلاق على كون الحكم مطلقا. واضح؟ ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر. هذا بالنسبة إلى الحكاية، وقلنا حكاية و هذا قلنا لك إياه عن بعض الأعلام المحقق والعلامة والسيد بحر العلوم وغيرهما وغيرهم. وأما ما وجدناه إحنا اللي يكون كلام الكراكي حينئذ مخالفا لما وجدناه، هو ادعى الإجماع، إحنا شفنا قال فهو أن ظاهر المقنع بل النهاية ومحكي القاضي جواز أخذ الأجر على قضاء مطلق. هاي احنا اللي شفنا يعني خالفوا. وان اول بعض كلامهم، وان كان البعض شنو اجى اول كلامهم، مراد شنو من انصار، افرض هذا البعض من انصار المحقق الثاني يريد يقول ما يجوز اخذ الاجر على قال مقصودهم يعني الارتزاق، قالوا يجوز الارتزاق مو يجوز أخذ الأجرة، المؤذن يجوز أن تدفع له من بيت المال كرزق يرتزق، لأن هو بيت المال أو بعض موارده هو هذا ارتزاق القاضي ارتزاق. وإلا إذا تريد تقول للقاضي كل شيء ما نطيك وما يجي للقضاء، ما يجي بعد ما يجي للقضاء، يعيش أهله أفرض، أو ما راح تنحل مشاكل الناس من خلال القضاء بشكل جيد، ما يجي أحد يأذن وهكذا. أي فأو فالبعض أول كلام، لكن ظاهر كلامهم لا في الأجرة جاي يتكلمون مو في الارتزاق. وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق يعني للأجر، وقد اختار جماعة وجدنا المفيدة والطوسي وابن البرة موشي زين مورد آخر، وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا على القضاء. قال إذا القاضي ما كان متعين عليه القضاء، هو أكو هذا قاضي ذاك قاضي ما شاء الله متعددين وما كان متعين عليه، يجوز أخذ الأجر. فإذا مسألة خلافية، بعضهم قال حتى لو تعين عليه إذا محتاج يجوز، شو تسوي له؟ أو تعين وكان القاضي محتاجا. فإذا مسألة خلافية، هذا ما وجدناه، أكثر من هذا تريد؟ وقد صرح فخر الدين، وفخر الدين أكثر اطلاع له بلي، قال وقد صرح فخر الدين، هاي بلي هو صدق راه بعد، فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، قبل قليل ذكرت رأي هذا، فجوز أخذ الأجرة في الأول إذا كان الواجب كفائي توصلي يجوز، إذا كفائي تعبدي أو عيني توصلي أو تعبدي لا يجوز. قال في شرح عبارة والده في القواعد بشكل ما الكركي ناظر إلى القواعد ويحكي وذكر رأيه، هذا مات عند إيضاح الفوائد هم على القواعد. في الاستئجار على تعليم الفقه. قال: ما لفظه الحق عندي. هذا نريد نجيبه نقول شوف، يقول إذا كان الواجب كفائي توصلي يجوز، غيره ما يجوز. قال: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، وهذا واضح عيني. والذي وجب كفاية، أما الذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه، فإن كان توصليا، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، يعني كان تعبديا لم يصح، يعني شنو لم يصح؟ ولم يزل الوجوب باقي، الوجوب بعد، لأن إذا مو صحيح الوجوب باقي ما يسقط. فلا يجوز أيضا، يعني فلا يجوز يعني أيضا أخذ الأجر عليه. إيش بقى لنا؟ خب ليش؟ لأنه عبادة محضة، وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله قايل لازم هذا العمل تجيبه أنت مخلص لله، ما بي شائبة كونه لغير الله، مستحق لغير الله، وانت بالإجارة جاي تجعله مستحق لمن؟ لأن الإجارة شنو معناه؟ الإجارة تملك الغير العمل، كما ذاك جاي يملكك المال، معاوضة بعد. قلنا هسه وين هنا الخلل الفني حتى نصلحه ونقول إيه يجوز، ذاك شيء آخر. بعد الكلام المن لفخر الدين، خب هذا شلون يصير دليل؟ قال: حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص. أمروا، فقط أمروا بمن؟ بالعبادة مخلصة. وما يفعل ومعلوم ما يفعل بالعواض، يعني من خلال الإجارة، لا يكون كذلك، ما يكون موصوف بهذا الوصف مخلص لله وكذا. والحال احنا امرنا صلاة جبهة الى الله مو العب دالله، وهذا صار بعد خلاف ذاك، فلا يصح، فيبقى الواجب على ما هو عليه. بينا حكم الان الفخر، بينت حكم العيني، وبينت الكفائي التعبدي، ايش بقى لنا؟ الكفاءة التواصل. قال: وغير ذلك. غير ذلك يعني كان مما لو أوقعه بغير نية شنو؟ صح، وسقط الوجوب، ذاك يجوز أخذ الأجرة عليه، إلا إذا الشارع هو متدخل وقايل أنا أريد هذا الفعل مجاني تجيبه، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن. أي أحسن تحريم أخذ الأجرة هم شنو يعني؟ يعني بطلان أخذ الأجرة، ولا إذا أخذت الأجرة وسويت إجارة، نفس الإجارة مو حرامتك لي في بشكل بيع الخمر، جيد؟ هيك الظاهر. خب على كل حال، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن. بعض الفقهاء والمعلقين علقوا وقالوا: والله ما شفنا حج نص، حج نص اللي يقول الفاخر ما شايفينه. انتهى كلامه. خب إذن فخر الدين، انظر إلى فخر الدين فصل، فإذن المسألة ليست إجماعية على أنه لا يجوز. شلون قال المحقق الثاني أنها إجماعية؟ الله أعلم. نعم رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة التفصيل، هذا التفصيل لنص الأصحاب. الشيخ الأنصاري تعذب، قال: أيها الكرك، يعني يصير هو ما يعرف نص الأصحاب شنو؟ سأليتي تقول له مخالي؟ قال: أقول لا يخفى أن الفاخر أعرف أكثر اطلاع بنص الأصحاب مين؟ من المحقق الثاني. تقول لا، وهو بعد شايف كلمات أبو، وأبوه هم ينقل هو رأيه وينقل آراء، ما يصير. بالضمن أم الكتب الفقهاء الآخرين كانت متناول يد الفخر، فشلون ما مت؟ اي خب هسا انا فرد شيء، الفاخر عندما تكلم ما اسند هذا اللي تبناه لمن؟ الى نص الاصحاب، فقط اختار راي المحقق الثاني يقول له هذا القول مخالف لمن؟ لمذهب الاصحاب، مخالف المشهور. هسا الشيخ الأنصاري يجي يدافع ويقول له على أنه لا، حتى لو تجيب نص الأصحاب، نص الأصحاب مو هذا اللي اختاره فخر الدين، يبقى ما اختاره فخر الدين شنو؟ مخالف قد يقال. واضح ايش قلت؟ يعني ساوم ما حكى همات الرجال بذيك هذا. لو قايل مخالف للإجماع، لا مو مخالف للإجماع، ليش؟ لأنه هذا أبوه يقول، خال أبو المحقق هكذا يقول، ما أدري صاحب الكذا هكذا يقول. لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده العلامة قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء، إلا إذا يريد هيك يقول الشيخ الأنصاري، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء وهو مصداق المن للواجب التوصلي، فإذا المتوافق مع أبيه، فإذا مو مخالف لنص أبيه، فمو مخالف لنص كل الأصحاب. سنجيب لك إذا صاحب ثاني وثالث ما مخالفه تصير أوضح بعد عدم مخالفته لنص الأصحاب. ليش تقول أيها الكركي أنه مخالف لنص الأصحاب؟ أعيد لو واضح صار. قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين، وقبله خاله المحقق في الشرائع، لكن شنو هنا قال العلامة إذا لم يتعين على القاضي القضاء، المحقق في الشرائع قيده، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، قال وكان محتاجا مثلا، أي أحسن ضاف لقيد آخر. ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصباحه مصابيح ما اختاره فخر الدين من التفصيل، ما عدم المخالفة بل ذهاب العلمان إلى ذلك، ذهاب العلمين إلى ذلك، المحقق وابن أخته، وهما علمان. لأجل ذلك تشوف حتى السيد بحر العلوم أما شنو اختار ما اختاره، فإذا أربعة فحول ذكروا ذلك، ستقول مناسب ها؟ أجل ذلك يعني وين تتعود؟ أجل ما شنو ما تصريح في المختلف، مو أنه قلدهم، إيه يعني هذا القول ليس بعيدا عن الصواب. التفصيل إيه اختار هذا التفصيل بعد. تفصيله ذكر في العبادات والغيره. إيه. مو مثل تفصيل الفخر. مو الفخر الأبو والابن شنو الفرق بيناتهم؟ أضاف له إذا تعين إذا لم يتعين إذا كذا، وإحنا قلنا لما قال في القضاء يعني يريد مصداق لهذا، مو خصوصية القضاء. وإحنا الآن في مقام هجوم عليه من؟ أي عن المحقق الثاني ودفاع عن هذا، فتقول لما ذكر العلامة قضية القضاء هذا كمصداق لمن؟ للواجب الكفائي التوصلي، فراح يصير موافق لولده أو ولده، قل موافق لأبيه، فإذا مو مخالف قول الفاخر، مو مخالف لنص الأصحاب، موافق لنص أبيه العلامة، موافق لنص خال أبيه المحقق. أقصد كيف أنه هو عنده كفاية توصل وكفاية تعبد يقلنا والقضاء كفاية توصل والعلاء شنو؟ المهم جوز وين؟ هو المشكلة وين؟ مو في المنع عن العيني، هو المنع عن العيني موافق لنص الأصحاب، هو المخالفة وين؟ مخالفة في الجواز. ليش جوزت انت وخالفت نص الاصحاب؟ قلت يجوز وفعل ولا ذاك الشق الثاني لا يجوز اخذ الاجرة على الواجب العيني او الكفاء التعبدي، موافق للاصحاب مو مخالف للاصحاب. اي بس هذا هو. فيقول لا مو مخالف لنص الاصحاب. العلامة وقاله ايضا قائلان بذلك. هذا واضح المطلب. ومع هذا، مع مخالفة المحقق والعلامة وقول غيرهم، وإن كان العلوم متأخر مو أي، مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني؟ المحقق الثاني مين هذا؟ مو صرح. أعيد هذا أعاد بعد حتى واضح يصير الكلام. إش صرح الكركي؟ إجماع قائم على عدم جواز أخذ الأجرة على مطلقة. الفاخر يقول على أنه لا، على بعض الحصص يجوز وهو الكفائي التوصلي. ذاك رد قال له إجماعك حتى الكفائي التوصلي عم حرام. الشيخ الأنصاري دافع قال لا، أبوه وخال أبوه يقولان بمقالته. فإذا مو مخالف لنص الأصحاب، ما أكو إجماع على عدم جواز أخذ الأجرة مط على الواجب مط مط لقى، ما عندنا إجماع. قال فمع ومع هذا، مع مخالفة الخال وابن الأخت وغيرهما إن كان، فمن أين الوثوق على من يحصل إطمئنان على تحقق إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعته بالخصوص؟ هذه بعد نوبة المحقق الثاني وصلت. يقول مع أن الشهيد الثاني شنو طعن على إجماعات اللي يدعيها المحقق في وبحث في رسالته في صلاة الجمعة. لا تراجع شرح اللمعة الدمشقية جيد. فالذي ينس واضح الحال ماشي. هسه ما نقول سلا أقل أنه شنو ما يمكن الأخذ بكل إجماعات، لا يمكن الركون إلى كل إجماعات، كل واحد لازم تبحث على حدة. خب الشيخ الأنصاري يقول المناسب أن هكذا نتكلم، نقول إذا كان العمل يعد منفعة محللة، إذا كان العمل إلى منفعة محللة مقصودة، فحينئذ مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة، جواز أخذ الجعال الجعل عليه، حتى لو كان مما أوجبه الله على الإنسان. لما المنفعة يمكن أن يملك تلك المنفعة علما للغير حتى لو كان هو واجب إليه، بل إذا كان الله يريد منه أن تنتسب المنفعة إلى بالخصوص بحيث لا يمكن نقلها للغير هذا ما يجوز. قال فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، الذي ينساق إليه النظر جواز خبر الذي جواز أخذ الأجرة والجعل عليه حتى لو كان داخل، وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. واضح هذا بالنسبة إلى ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الواجب، أظنه هذا بعد تتمته إلى إن شاء الله لو غد لو بعد غد، خلي نشوف إيه الساعة الآن نحلها إن شاء الله، تتمته إلى يوم غد البحث إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.